ولا خفر قوم، وهذه الرابعة، العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم. إذا نكثوا العهد والأمان الذي التزموه وأخلوا به كانت العقوبة أيضا من جنس ذلك، يسلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم، أي عقوبة من الله سبحانه وتعالى لهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.